بسم الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأركانه ثلاثة: الصيغة والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن، وهي في الحقيقة خمسة. وصرح بالأول مبتدئا به لقلة الكلام عليه، لقوله: بما، أي بشيء أو بالشيء الذي يدل على الرضا، من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدهما، وإن حصل الرضا بمعاطاة. يعني أركان البيع ذكرنا البيع ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل: إجمال الصيغة والعاقدان والعوضان، والتفصيل الصيغة والبائع والمشتري والثمن والمثمن. وبدأ بالركن الأول هو الصيغة. قال: قلة الكلام عليها. والصيغة هي في الواقع هي صلب العقد، لأن الصيغة هي التي تعبر عما في نفس العاقد. العقود كلها محورها ومركزها والذي تقوم عليه هو الرضا، بيع، إجارة، مشاركة، أي عقد فيه تصرف في ملكية صلبه وأساسه هو الرضا. قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. رضا هو الأساس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي. فالرضا هذا ما الذي يعبر عن الرضا؟ هو الصيغة. الرضا شيء في القلب لا يمكن إنسان أن يصل إليه، فجعله الشرع أداة تعبر عنه، سواء كان عقد نكاح، عقد بيع، عقد أي عقد من العقود، لابد فيه من الصيغة التي تعبر عما في القلب وهو الرضا. ثم هذه الصيغة ليس فيها تجديد، عند عامة العلماء وعند جمهور العلماء هي تكون بما يدل على الرضا، بما يدل على أن القلب راض بهذا التعاقد، سواء كان بلفظ أو كان بكتابة أو كان بإشارة. يعني يقول لك: هل بعت لي هذا الشيء؟ تقول: هكذا برأسك، هذه إشارة. ما تعرف عليه في السوق، يعني يقول له بات ولا ما باتش، كان مثلا يقول لك بيده هكذا، معناه ما بات. يقول لك خذ ولا يعطيك بإشارة بيده بصورة أخرى، معناها بات. فكل ما يتعرف عليه الناس في السوق بأنه يعبر عن شيء يفهمه الناس فيما بينهم، هذا يعد من الصيغة، فهي لكل ما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، أي مبالغة، يعني كأن العقد ليس فقط بما كتابة وإشارة، بل حتى لو لم يكن هناك يعني أي إشارة تدل على شيء، وإنما أنت دفعت الثمن والبائع دفع السلعة، وكل منكم ذهب على حاله، لا عبر وكذا، إنما هذه العملية وهذه الحركة في حد ذاتها تدل على أن العقد قد تم وأن هناك رضا، فيكون العقد صحيحا. وبيع المعطاة جائز عند جمهور العلماء، عند المالكية وعند الحنفية وعند الحنابلة، لكن الشافعية، عن جمهور الشافعية وأكثر من يقولون المعطاة لا تكون، لا تعبر عن العقل ولا تعبر عن الرضا، وذلك لا يجيزون بيع المعطاة في المشهور عندهم، لأنه يقول أن البيع والعقد هو كلام، والمعطاة ليس فيها صيغة ولا فيها كلام، ولذلك تفقد أهم أركان العقد، فلا يجوزنا بيع المعطاة. والبيع في أحكامه من حيث الجملة الأصل فيه أنه الجواز، وهذا الأصل فيه أنه جائز، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد يعرض له مثل سائر العقود الأخرى، من أي عقد من العقود قد يعرض له ما يصيره حراما أو واجبا أو مكروها أو مندوبا، فقد يعرض له ما يصيره حراما مثل بيع المحرمات وبيع الخمر وبيع المجتمع على ربا، وقد يعرض له ما يصيره واجبا كبيع السلعة إلى المضطر إليها لعيشه أو لشرابه أو لحياته أو لكسائه، فيصير البيع واجبا في حق البائع مالك السلعة. وقد يكون البيع مندوبا مثل ما لو أقسم عليك إنسان أن تبيع له سلعته ولا ضرر عليك في بيعها فيندب لك أن تبيعها له، لأن إبرار القسم من حق المسلم على المسلم إبرار القسم. وقد يكون مكروها قالوا مثل بيع السباع وأشياء لله لا للاستفادة من ذكاتها والاستفادة من جلودها، فهي مجرد لمجرد الله وعدوه من باب المكروه. هذه أحكام البيع في الجملة. قال: وإن حصل الرضا بمعاطاة بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، ولو في غير المحقرات. يعني هذا مبالغ، لأن هناك من يقول أن بيع المعاطاة هو يفيد في المحقرات فقط، الأشياء القليلة مثل رغيف الخبز، مثل علبة شراب، مثل كذا، لكن في أشياء كثيرة لبيت ولا عقار ولا سيارة ولا كذا لا يفيد فيها المعاطاة، لا تكون معبرة، بل لابد من معرفة الرضا بصورة أخرى تكون آكل. قال: لا، المشهور حتى في الأشياء الكثيرة المعاطاة تكفي إذا دلت على الرضا حسب العرف. ولزم البيع فيها بالتقابض، أي قبض الثمن والمثمن. يعني هناك البيع والعقد في مرحلة تسمى مرحلة بناء العقد، حيث يكون بني العقد وتوفرت فيه شروط صحته. هناك مرحلة أخرى العقد تسمى مرحلة أن العقد صار لازما للطرفين، فقد يصح العقد ويبنى وتتوفر أركانه وشروطه، ولكن اللزوم لا يتوفر فيه، لأن شروط اللزوم أزيد من شروط الصحة. البيع له شروط صحة وشروط لزوم. شروط الصحة مجرد أن هذا العقد صحيح، لكن شروط اللزوم معناها البيع قد يكون صحيحا ثم أحد الأطراف يكون غير لازم له، لأن لم يتوفر فيه شروط اللزوم. فإذا عقد الصبي مثلا اشترى سلعة من صاحب محل وهو مميز فالعقد صحيح، توفر فيه أشكال أركانه العاقدان والصيغة والرضا وكل توفر صحة، لكن هناك شرط آخر وهو شرط اللزوم لم يتوفر، لأن الصبي لا يملك أمره محجر عليه، فلزومه البيع له يتوقف على ابن وليه. إذا طلع وليه على هذه السلعة التي اشتراها وجد أنها مناسبة وليس فيها غبن وليس فيها يعني غش ولا فيها كذا وسكت عليه وأقره، يصير بعد ذلك لازما. إذا رأى أنه غير مناسب وليس في مصلحة الصبي، أو كان الذي اشترى سفيه ورأى أنه ليس في مصلحته، فيستطيع أن ينقضه ويعده كأن لم يكن، فالبيع في حقه صحيح لكنه غير لازم. لكن هنا في المعاطاة أصل العقد صحيح في المعاطاة، لكنه لا يلزم إلا بالتقابض بين الجانبين. فلو دفع أحد الطرفين شيئا، دفع الثمن، دفع مثلا بيع السلعة والمشتري يدفع الثمن، فالعقد قد تم، ولكنه لا يلزم إلا بدفع الثمن. وإذا رتبوا عليه مسألة في عند المالكية الذين يعني يتشددون كثيرا في مسائل الربا ربما أكثر من غيرهم، وعندهم من قواعدهم أن الشك في التماثل كتحقق التفاضل بين الأشياء الربوية، ويقع الربا حتى في الأشياء المتماثلة أحيانا إذا لم يتضح أن هناك غرض صحيح من المبادلة، حتى لو كانت هي مساوية بعضها لبعض إذا كان اشتبه لأن فيه شيء من التفاضل الخفي فيمنعونه، ولكن يمنعون بيع كيلو ذهب بكيلو ذهب، يقول لك هذا ليس في غرض واضح، العقلاء لا يفعلون ذلك إذا كان هناك شيء من التفاضل. وبيع المعطاة أيضا يقولون لو الإنسان البائع دفع السلعة ومثلونها في الأشياء الربوية، لو دفع البائع الرغيف وأخذه المشتري وراد أن يغيره له أن يغيره ويبدله إلى العقد لم يلزم بعد، لكن لو دفع الثمن، البائع دفع الرغيف والمشتري دفع الثمن، صار بيعه لازم انتهى، فلا يستطيع بعد ذلك المشتري أن يغير الرغيف مرة أخرى، لأنه إذا غيره فيكون بعد ذلك استبدل، لأن الرغيف صار ملك المشتري ولازم له بعد أن دفع الثمن وصار في ملكه، فإذا استبدله برغيف آخر فقد استبدل ربويا بربويا آخر، لم تتحقق بينهما المماثلة، ولكن يمنعون استبدال الرغيف بعد إعطاء الثمن وقبض المثمون في بيع المعطاة إذا كان من الأشياء الربوية. فهذا يفيد أن المعطاة تلزم بقبض العوضين وتصح في قبض أحد العوضين، لكن لا تلزم إلا بدفع العوض الآخر. وأما أصل البيع فلا يتوقف على ذلك خلافا لما يوهمه المصنف، فمن أخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد أصل العقد لا لزومه. لا لا، ولما يعني لما العرف يدل على أنه اختاره وأراده، إذا كان لا زال يقلب في السلعة فليعد هذا يعني تملكا له، حتى وضعه في الكيس قبل دفع الثمن لا يلزم، أي لا يكون لازما بذلك، وإنما يكون العقد تم ولا يلزم إلا بدفع الثمن. شيخ ذكرت أن الملكية يشددون في قضايا الربا، أمس تكلمنا شيخ في قنع الغزالي في قضية المياه، الشيخ في كلمة لابن تيمية ما أدري يعني ليش قالها، يعني يقول أصح الأصول في المعاملات هي أصول مالك، ليش قال هذه الكلمة يعني؟ ما القاعدة عند علماء المالكية أنه الأصل في المعاملات الحلم إلى ما ورد فيه الدليل، وهذا فيه توسعة، ربما كثير من الفقهاء يقول بهذا، لكن تجد في قواعدهم يعني كثير من المسائل يتوسعون فيها إذا لم يكن فيها يعني الشيء اللي يتشددون فيه ويتحوطون فيه كثيرا هو الربا. الربا يتحوطون فيه يعني يعدون أن عدم التحقق من المماثلة يعني كتحقق المفاضلة، يعني الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، ولكنهم يتوسعون في أبواب أخرى مثل أبواب الاستثناء من المبيع أو الشروط في المبيع، تجد يعني عندهم لأن في بعض المسائل في المعاملات ورد فيها نصوص متعددة، بعضها يمنع وبعضها يجوز وبعضها، فمثلا البيعتان في بيعة، العلماء يتشددون في هذا الباب، وكل ما يرد عقدان على شيء واحد يعدونه بيعتان في بيعة، بيعتين في بيعة، يقولون ذلك لا يعدون هذا بيعتين في بيعة، لأنهم يقول بيعتين في بيعة لابد أن يكون العقد قد حصل افتراق ومن الطرفين على عقدين لازمين لهما ولم يتم اختيار أحدهما دون الآخر، لكن مجرد أن الإنسان يعرض عليه شيء وشيء آخر أو يعرض عليه شيء بثمن وثمن آخر ثم بعد ذلك يفصل قبل التفرق ويختار أحد البيعتين واحد الثمنين، لا يكون هذا من بيعتين في بيع، في مثلا في البيع والشرط، ويعني الحديث فيها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط مطلقا، وجاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع اشترى جمل جمل جابر يعني اشترى منه جمله وشرط عليه ظهره الى المدينه فهذا يجوز الشرط وحديث في هذا الباب فبين الناس من يقفل الباب بالكليه ويقول البيع والشرط كله باطل كله لا يجوز ومنهم من يفتح الباب وعلى مملكه تجدهم يعني يجعلون هذه الشروط منها ما هو يعني يفسد العقد بالفعل لانه يناقض اصل العقد ويناقض مقصوده وما شروط ما لا ينافي اصل العقد ويخدمه ويجعله اكثر استفاده يجعل المشتري والبائع اكثر استفاده من العقد ويتوافق مع الاصول يبيحون وياخذون ويحملون كل حديث على محمل معين بحيث تتسق النصوص وتجتمع فتتبع الفروع تجد كثير من الفروع في مثل هذه المسائل والقواعد تجد احيانا فيها تسهيلات وفيها كذا واحيانا فيها تضييق لكن معظم تضييقهم في الملكيه بالقاعده عامه هكذا بصوره هو فيما يتعلق بالربا وفيما يتعلق بالفروج النكاح يعني تجدهم اكثر تشددا من غيرهم في هذه المسائل مسائل الفروج يحتاطون فيها ومسائل الربا يحتاطون فيها لكن سائر المسائل الاخرى تجد فيها سعه لانهم يعتمدون على العرف ربما هذا من الاشياء التي يشير اليها الشيخ ابن تيميه لان عملهم بالعرف يتوسعون فيه كثيرا وكثير من معاملات الناس تتحكم فيها الاعراف فلما تسند العمل وتصحح العقد او الايجاب او القبول او ما يترتب على العقد يعني تجعله موقوفا على اعراف الناس فقد يسرت لهم وجعلت لهم الامر فيه فسحه لم تضيق عليهم لأن يعني عرف هذه التي تراعي أحوالهم أما إذا أنت جعلت الأمر ضربة لازم يعني لابد أن يكون الأمر على هذه الصورة ويخالف ما توافقوا عليه وتعارفوا عليه فيقع عليهم فيه التجديد فالتحكم العرف في خصوصا في المعاملات يتوسعون فيه كثيرا لماذا يتحول الملكية؟ من كان يقصد وصول الملكية في باب البيوع مثلا فقط ايش السؤال؟ لماذا لم يتحول الامام ابن تيميه ملكيا؟ اما كان يقصد وصول الملكيه في البيوع والمعاملات فقط مثلا. هو الشيخ ابن تيميه لا اظن انه يلتزم بمذهب وان كان اصل مذهبه ناشئ حنبلي لكن هو لا يلتزم مذهب الحنبلي في كتاباته وفقهه ياخذ من المذاهب كلها يعني لا تستطيع ان تحكم عليه انه حنبلي بالنسبه للشيخ ابن تيميه لانه صحيح نشأ في المذهب الحنبلي ابتداء لكن في فتواه وفي اصوله وفي كذا لا يقف عند مذهب بل ياخذ من المذاهب كلها وياخذ من الكتاب والسنه وله اجتهادات وله اختيارات وله حكم عليه بانه مذهب اظن يتفق مع حاله. قال واما اصل البيع فلا يتوقف على ذلك خلافا لما يوهمه المصنف فمن اخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد اصل العقد لا لزومه. ولا يتوقف العقد على دفع الثمن فيجوز أن يتصرف فيه بالأكل ونحوه قبل دفع ثمنه لأن العقد صحيح ما دام العقد صحيح ما يجوز لك التصرف لكن لو شرط تمام البيع بسداد الثمن هل يجوز للبائع اشتراط هذا يعني على المشتري؟ هذا في بيع الديون يعني لا حتى في البيع يعني في عند قبض السلعة المشتري لكن اشترط عليه تمام النقل الملكية أو اشترط عليه التصرف يعني كذا بسداد ثمنه إذا كان الإنسان باع سلعة وقال بعت كلاما مطلقا فقد لزمه العقد ثم بعد ذلك عليه أن يطالب المشتري بالثمن وإذا فرط فيبقى التفريط هو يتحمل مسؤوليته وكان الواجب عليه ألا يبيع أو لا يقول بعت حتى يتوثق من الثمن إما بقبضه أو إما بأخذ رهن عليه فإذا قال بعت هكذا باع مطلقا لزمه حتى لو بعد ذلك امتنع المشتري عن دفع الثمن فالمصيبة على البائع ويبقى الملكية انتقلت للمشتري وعلى المشتري أن يطالب بدينه فقط ولا يستطيع أن يرد البيع ما دام حصل ايجاب وقبول، قال بيت وقال الاخر اشتريت هكذا مطلقا. هذه صورة. الصورة الأخرى أن البيع يعلق البيع، يقول للمشتري بعت لك على أن تأتيني بالثمن اليوم أو غدا أو في كذا، فإن لم تأتني بالثمن في هذا الوقت فلا بيع بيننا. هذه صورة يجوزها المالكية، وهذه أيضا من التسهيل في مذهب المالكية. فهذه المسألة يقول بها كثير من علماء المالكية وذكروها في كتبهم، وهذه الآن تحل كثير من الإشكاليات، لأن العقود المعاصرة أصبحت من الناحية القانونية تقريبا معظمها تجري عن محرري العقود وبين المؤسسات بهذه الصورة، لا يبرمون عقودا نهائية ابتداء، بل يبرمون عقودا معلقة على دفع الثمن. معليه أكثر العلماء أنه لا يجوز، هذا عقد فاسد، لا يجوز أن وقف العقد على دفع الثمن، إما أن يكون هناك بيع ولا يكون هناك بيع. لكن علماء المالكية عندهم قول صحيح معمول بهم وصل حتى إلى الإمام، أنه يجوز لك أن تقول، ربما تلاميذ الإمام، أن يجوز لك أن تقول للمشتري بعت لك على أن تأتيني بالثمن في الوقت المحدد، فإن لم تأتي به فلا بيع عندنا، فيكون البيع كأنه معلق، لأن الأصل هو العقود لا تقبل التعليق، هكذا الأصل. لكن جوزوا إذا إنسان وقف بتات البيع ونفاذه وقفه على دفع الثمن، فيجوز ذلك، فإذا لم يأتي المشتري بتاتي في ذلك الوقت فلا يعد هناك عقد أساسا. فإن اشترط البائع رهن المبيع نفسه، هل يجوز له هذا؟ رهن المبيع أيضا فيه كلام، لأنه الرهن يشترط فيه أن يكون مقبوضا حتى يكون محفوظا من قبل المرتهن حتى ينتفع به، فإذا لم يقبضه فلا فائدة منه. لكن هناك من العلماء من يجوز أيضا رهن السلعة في ثمنها ويعد له رهنا صحيحا، سواء من بعض علماء المالكية أو علماء الشافعية ربما يسهلون في هذا الأمر أيضا. فلو قال المصنف وإن إعطاء لكان أحسن، أي وإن كان الدال على الرضا إعطاء ولو من أحد الجانبين، إذ كلامه في الانعقاد ولو بلا لزوم. قال وإن حصل لا، هناك فرق بين الوعد وبين العقد. الوعد لا فائدة منه، الوعد معناه صغير تم النص منه في أي وقت، والمشتري هذا لا يقنعه أن يبرم معك وعده، يريده يبني منك بيع، لا يريد وعدا. هذا يعد إيجاب يعني؟ يعد إيجابا من البيع هذا الأول. نعم، فهو الوعد بالبيع ما في فائدة منه، يعني ليس لا يترتب عليه حقوق. لكن هو نتكلم على عقود يعني تبرم الآن ويصير فيها إيجاب، يعني بالفعل هو باع وقرر أنه نقل الملكية، لكن نقل الملكية وقفه على قبض الثمن في وقت محدد، فإذا قبض الثمن انتهى، وإذا لم يقبل يقول له يعد له كأنه لم يكن هناك بيع. هناك فرق بين الوعد وبين العقد، العقد ترتب عليه أحكام وترتب عليه حقوق، ويستطيع المشتري أن يتصرف في المبيع كل يستطيع أن يفعله، بخلاف الوعد لا يستطيع. لما تقول له بيعتك هذا على تأتيني بالثمن إلى شهر وإذا لم تأتي فلا بيع عندنا، فما البيع يعد كاملا، يعد تاما وتاما، والمشتري له أن يتصرف في المبيع، لكن إذا لم يأتي فيبقى يصير متعديا البيع، لأنه يستطيع البائع أن يرده، فقد ينقض حتى البيع الذي أبرمه المشتري بعد ذلك. فهناك فرق بين أن تعطي وعد وبين أن تبرم عقدا. ذكرتم الأجل هنا في هذه الصورة، هل هو يعني من لوازم هذا العقد أو؟ لا، ليس من لوازمين، يعني قد يكون يقول تأتي اليوم أو غدا أو كذا، لكن يعني يعلق أو يوقف صيغة اللي هي بتات البيع ونقل الملكية، يعلقها ويوقفها على قبض الثمن، وينص على أنه إذا لم تأتي بالثمن، إذا لم تأتي بالثمن فلا بيع. ايش؟ كل بيع صحيح لم يلزم فيه قبل اللزوم. نعم هو صحيح، ولكن لو الصبي اشترى مثلا شيء ياكله واكله، من حقه يتصرف فيه، من حقه ان ياكله، واشتراه ما بيعه الا من حقه ان ياكله، ولكن المصير عليك تكون على البيع لا على المشتري. ياتي ولي ويقول لو سلطت على مالك من هو غير اهل العقل، فيسترد من المال ويرد او يسترد منه الغبن، يعني الحق بعد ذلك للولي لو ان يفعل في العقد هذا اللي حصل فيه غبن وحصل فيه شيء من الغش وكذا، قد يضيع المال، قد يضيع المال كله على البائع. يعني من حق الولي يقول له انت سلطت على مالك من لا يلزمه البيع ومن لا يلزمه العقد فانت الظالم، لكن ما يمنعش هذا ان الصبي يتصرف او السفيه يتصرف فيما اشترى، ويكون له بعد ذلك النظر في هذا الامر. شيخ الصوره اللي ذكرتها عن الصبي، الصوره التي ذكرتها عن الصبي الان، لكن شيخ اليس العرف يعني جوزها واصبحت سائغه يعني في العراق؟ هي في الاشياء المحقرات قد تكون العرف جوزها ولا ضرر فيها، لكن لو اشترى شيء له بال فيكون في ضرر على ماله وغبن، ولكن ماله بالباطل قد يكون البائع يعني رجل لا يتقي الله، ووجد فرصه في ان هذا الشخص اعتى ولا يحسن التصرف في ماله، او صبي لا يقدر يعرف فيبيع له شيء بخس بثمن كثير، من حق الولي ان يرد هذا البيع يمنعهم منه. لا لا من حق ما مش خش في التفصيلات كتب الكلام. الولي له الحق في النظر، قد يكون هو ليس من مصلحة الصفية والسبيل أن يشتري على الإطلاق أحيانا، من حق الولي لا من حقه أن ينظر في الأمر، لكن هذا مثال يعني نذكر مثال، ليس معنى الأمر يتوقف عن هذه الصورة، تالي التوضيح فقط. وإن حصل الرضا بقول المشتري للبائع بعني ونحوه بصيغة الأمر ابتداء. إيش كلام؟ وإن حصل الرضا بقول المشتري للبائع بعني ونحوه بصيغة الأمر ابتداء. هي في الصيغة أو العلماء جمهور العلماء أنهم تقسيمات للبيع من حيث الصيغة. ربما يختلف بعضهم على الآخر، فعلماء الملكية عندما يقسمون البيع من أنواع البيع من حسب الصيغة يقسمها لبيع معاطاة ليس فيها كلام، وبيع مساومة اللي هو خذ كذا وأعطيني كذا، وبيع مرابحة، وبيع إلى آخر الأقسام التي سيذكرها. وغيرهم من العلماء ربما يذكرون أقسام أخرى أقسام البيع من حيث الصيغة، وأهم تقسيم ربما يذكره الجمهور الفقهاء أنه من حيث يشمل ما يسمى بيع الأمانة، وبيع الأمانة عندهم قد يستأمن البائع المشتري وقد يستأمن المشتري البائع، فبيع الأمانة الذي يؤمن فيه البائع المشتري عندهم من أنواعه ومن أصنافه ما يسمى ببيع الوفاء، يسميه علماء الأحناف بيع الوفاء، ويسميه الشافعية بيع العهدة، ويسميه الملكية بيع الثنية، ويسميه الحنابلة بيع التلجئة. هذه كلها أسماء لبيوع فاسدة غير صحيحة. الحنفية يسمونه الوفاء، والشافعية يسمونه عهدة، والمالكية يسمونه ثنية، والحنابلة يسمونه تلجئة، وهو من بيوع الأمانة، يدخلنا في قسم بيع الأمانة، يستأمن فيه البائع المشتري على السلعة. وصورته أن البائع يبيع السلعة للمشتري ويقول له هي عندك إلى شهر أو إلى المدة التي أستطيع أن أرد لك فيها الثمن فترد لي السلعة. كان البائع هنا هو محتاج إلى الثمن ويعطي السلعة ثمن لما يريده من هذا المال يستفيد منه وينتفع به، ويشترط على المشتري أنه يجب عليه أن يرد له السلعة في وقت محدد عندما يتوفر له الثمن بعد أن يقضي به حاجته. هذا في واقع الأمر حرام عقلا، لأنه سلف بفائدة، واضح أنه سلف بفائدة. بعض علماء الأحناف الذين يجيزونه، أكثرهم لا يجيزونه، لكن بعض علماء الأحناف الذين يجيزونه يسمونه الرهن المعاد، إن كان البائع استلف المال هذا اللي هو أخذه ثمن السلف سلفا وأعطى فيه رهنا اللي هو السلعة ليعود إليه ويرد الثمن، لكن هذا تخريج بعيد، ولذلك جمهور العلماء يمنعون هذا العقد، وهو واضح أنه من السلف بفائدة، لأن المشتري دفع الثمن على أن يرجع إليه بعد شهر أو بعد مدة وعندما يتوفر عند البائع، مقابل أن يستفيد هو بهذه السلعة إذا كان بيت يسكنه، إذا كان مزرعة، إذا كان صريع يستعملها، فواضح أنه سلف بفائدة. وكذلك هو من البيع والشرط المحرم، بيع وشرط، لأن البائع اشترط على المشتري شرطا يناقض أصل العقد، لأن أصل العقد لما البائع يبيع للمشتري معناه يملكه، ما يستطيع أن يخرج المبيع من يده، فهنا اشترط عليه شرطا ينافي أو يناقض أصل عقد البيع، ويقول له بعد شهر وبعد شهرين يريدك أن ترد البيع، فشرط أي مراغم مخالف للملكية، وذلك شرط فاسد، يعني استماع بيع وشرط وسلف بفائدة. فهذا النوع من الشروط أو هذا النوع من العقود أو بيع الأمانة أو بيع الوفاء وكذا، هذا بيع لا يجوز، ويسميه العلماء الملكية بيع الدنيا، هذه صورة عنه لبيع الدنيا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى عن بيع الدنيا، هذه هي صورتها. وإن اختلف العلماء في التسمية، لكن هو من حيث الأثر واحد، كلهم يتفقون على أنها من البيوع لصيغة تفسدها بها الوفاء وبيع الأمانة وغير ذلك. وإن حصل الرضا بقول المشتري للبائع بعني ونحوه بصيغة الأمر ابتداء، فيقول له البائع بعت ونحوه، يعني الصيغة لا يختلف إذا كانت هي بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر، كلها تفيد نقل الملكية ما دام تدل على الرضا، لأن الملكية تنتقل حتى بأقل من الصيغة، بل إذا كان هناك صيغة، لكن الصيغة تختلف عبر بالمبالغة وإن كانت بلفظ الأمر، لأن الشأن في الصيغة التي تفيد نقل الملكية أن تكون بلفظ الماضي، يعني يقول لك هل بعت لي، تقول له بعت لك، هذا أمر جازم، يعني لما تقول بعت ليس هناك احتمال لأي معنى آخر. لما تأتي الصيغة بلفظ المضارع بلفظ الأمر، يعني المضارع والأمر كما هو معلوم يدل على الحال والاستقبال، فقد يقول القائل بعد أن عبر بالمضارع وبالأمر يقول أنا أردت الوعد، لأني قلت أبيع أنا سأبيع، أو بيعني يعني ستبيع في المستقبل، لكن عندما يأتي التعبير بلفظ الماضي بعت أو اشتريت ليس هناك احتمال بعد ذلك للرجوع ولا لأي تأويل آخر، وذلك آكد الصيغة في نقل ملكية صيغة الماضي، لا يقبل بعدها الرجوع باتفاق. لو قال بيع بيت وقال المشتري اشتريت، ثم بعد ذلك أحدهم أراد أن يرجع ويقول لا أنا ما أردت في الحقيقة البيع، إنما أردت أن أختبرك، أردت أن أختبرك وأعلم ما إذا كنت تجادا في الشراء وأنت جادا في البيع، وال سلعتي بالفعل تساوي هذا الأمر وهذا المبلغ وهذا الثمن، فلا يقبلون القول بعد ذلك في صيغة الماضي. لكن في صيغة المضارع وصيغة الأمر قل له بعني، فيقول الآخر أبيعك، أو حتى لو قال بعتك، أو الذي قال أبيع أو قال أشتري أو قال بعني بعد أن سمع الطرف الآخر أراد أن يرجع ويقول لا أنا لم أقصد، وإنما أردت أن أختبر هل أنت تبيع لي بالفعل أو لا تبيع، هذا في محل نظر. فإذا كان هناك قرائن تدل على أن نرجع للعرف أيضا مرة أخرى، إذا كان هناك قرائن عرفية تدل على أنه بالفعل ما كان هو جادا وإنما كان يريد أن يساوم سلعته، ووجد قرائن تدل على ذلك بدليل مثلا أن الثمن المعروض لا يساوي السلعة، إما أكثر منها بكثير أو أقل منها بقليل، ووجدت قرائن تدل على انه لم يرد الشراء والبيع بالفعل فانه يقبل قوله. اذا لم توجد قرائن واراد ان ينقص ويعني يرجع فيما قال فانه يحلف يعني يلزم باليمين، فاذا حلف انه لم يرد البيع ولم يرد الشراء فيقبل قوله وينقض البيع. اذا لم يحلف لزم، فعقد البيع او الشراء بصيغه المضارع او بصيغه الامر الاصل فيها انه لازم ويصح، لكن من اراد ان يرجع فيه بعد ان حصل القبول او الايجاب من الطرف الاخر له ان يرجع اذا كان هناك ما يدل على صدق كلامه، كان هناك قرائن تدل على صدق كلامه او كان يعني او حلف انه لم يريد حقيقه البيع. اما اذا لم تجد القرائن وامتنع الحلف فالبيع لازم له. هذا هو خلاصه عقد البيع بصيغ المضارع والامر والماضي. القرائن لوحدها تكفي بدون حاجه الحلف يعني. بل القرائن هي مقدمه تكفي وحدها، لو وجد القرائن لا يلجا الى اليمين، لا يحتاج الى اليمين. اذا وجد قرائن تدل على انه ما اراد البيع بالفعل او ما اراد الشراء بالفعل، كما قلت بان مثلا ثمن الذي اعطي في السلعه لم يسويها قيمها بكثير، فهذا قرين عنه لم يرد البيع وانما اراد ان يمازحه ولا كذا. لكن اذا كانت القرائن تدل على البيع او لا تدل على عدم البيع، فمن ادعى عدم البيع عليه ان يحلف، فاذا حلف يعني ينقض واذا لم يحلف لا ينقض. فلا بد من وجود قرائن او الزامه باليمين. هذا اذا كان الرجوع بعد قبول او ايجاب الطرف الاخر، لكن اذا كان احدهما عبر بالمضارع والاخر لم يجب بعد وقال رجعت، من حقه ان يرجع، لا اشكال في ذلك، لان البيع متى يصح؟ يصح بالايجاب والقبول، لا يصح بتعبير من احد الطرفين فقط. والايجاب والقبول هذا هو اللي هو طرفا الصيغه يعني في كل العقود، صاحب الإيجاب هو الذي يعرض ما عنده ليوجب تمليكه للطرف الآخر، لماذا سمى إيجابه؟ ليوجب تمليكه للطرف الآخر. ومن يريد أن يعاوض عن هذا الإيجاب يسمى الطرف الثاني، يسمى كلامه قبول. فالذي يبتدي بعرض ما عنده ليوجب تمليكه للطرف الآخر هذا الطرف يسمى كلامه يسمى إجابة، والذي يرد عليه ويجيبه كلامه يسمى قبولا. والشأن في العقود دائما الإجابة هو الذي يتقدم على القبول، يعني سواء كان في عقد النكاح في عقد البيع اللي يبدأ بالعقد من هو صاحب السلعة، هو الذي يقول بعت، هذا يسمى إيجاب. والذي يشتري ويقول اشتريت أو رضيت أو كذا كلامه يسمى قبول. وكذلك في النكاح الذي يصدر منه الإيجاب هو الولي، والذي يقول زوجت هذا هو الإيجاب. والزوج ما يصدر من الزوج له يسمى قبول، يقول قبلت النكاح. والأصل يكون الإيجاب قبل القبول، هكذا وصف العقود. لكن جمهور اهل العلم يقولون لو انعكس الامر وتكلم صاحب القبول اولا وقال اشتريت ثم قال الاخر بعت وكذا، قالوا لا حرج ينعقد البيع وينعقد النكاح. طبعا بعض العلماء شدد في هذه المساله الاحناف وكذا اوجبوا الترتيب، لكن عند جمهور العلماء ترتيب غير شرط وان كان مخالف للاصل، مخالف لما عليه سنه العقود. شيخ، هذا التفريق بين الصيغ الماضي والمضارع والامر، التفريق بين صيغ الماضي والمضارع والامر، هل مستند يعني شرعي له نص او مستند فقط الدلاله اللغويه؟ لا هو مجرد يعني لان الصيغه او العقد او الرضا هو اللي هو صلب العقد وركنه الاساس، هو ما يدل على الرضا ويدل على الجزم بالرضا، وان الانسان عبر تعبيرا صحيحا ليس فيه احتمال، هذا هو اللي جعلهم يفرقون بين هذه الصيغ. لأن صيغ المضارع من حق الطرف الآخر الذي لا يريد أن يمضي في البيع أن يقول لهذه الصيغة لا تعني البت، أنا لم أقل اشتريت وإنما أردت الوعد. فمن حقي، لأنه إذا قلنا إن الصيغة تعتمد على العرف والمعاطاة وما يدل على الرضا، فهنا لم تعبر عن الرضا، لأن صاحبها يقول أنا لم أشتري وإنما وعدت بالشراء. فالتفريق هو تفريق عرفي لغوي، ليس يعني مستند إلى تعبير، بأن الحديث نص على أن الإيجاب يكون بصيغة الماضي والمضارع. جزاكم الله خير. الموجب على قبل رضا القاضي والله كلام الموجب، يعني كأنه فرق من الصيغة، يعني لا يجوز، لا يصح الرجوع قبل ولو حتى لم يعني يقبل القاضي ما دام عليه في المجلس حتى خطاب قرى، يعني أنا لا أعرف ما أنبغت لا تقرأ وتتمنى فيه، لأنه مقتضى القاعدة أن الإنسان قبل أن يكون قد أبرم عقدا من حقه، ربما لا يحق له أن يرجع من باب الوعد، الإنسان مطالب بأن يفي بوعده لأنه يعد وعدا أنه يشتري، لكن هو لم يعقد عقد ما دام ركن العقد لم يتوفر وهو الإجابة والقبول من الطرف الآخر. الآخر لم يتم، وإنه مجرد أنه أراد وعبر عن رغبته في الشراء، فلو أراد أن يرجع هل يلزم الطرف الآخر، يعني هل الكلام من رجل اللي ذكرته إلى الحطاب، معناه لو أراد أن يرجع قبل أن يبرم الطرف الآخر هل يلزمه بالعقد؟ لا، إذا كان الكلام مش سطر واحد من يقول شيخ، نعم، قال الذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع من المتبايعين لصاحبه لازمه إن أجابه صاحبه في المجلس في القبول، وليس له أن يرجع عنه قبل ذلك. لازمه إن أجابه صاحبه في المجلس في القبول وليس له أن يرجع عنه قبل ذلك. قبل القبول شيخ؟ هذه كلام فيه شيء من الغاز. الكيل كلام من أول قبل. قال الذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع من المتبايعين لصاحبه لزمه إن أجابه صاحبه في المجلس بالقبول وليس له أن يرجع عنه قبل ذلك. لأن الحطاب شيخ قال بعد ذكر كلام ابن رشد السابق وأقر عليه، وينبغي أن يقيد بألا يحصل بينهما فاصل يقتضي الإعراض عما كان فيه كما تقدم في بيع المزايدة. أظن كلامه مش واضح في المسألة. المعروف أن الإجابة والقبول لا يتم إلا بكلام الطرفين ورضا الطرفين، وإذا كان أحدهما قال كلاما والآخر لم يقل وأراد أن يترك، الظاهر أنه حق يترك. هذا كلام شنو حتى قال، وهناك رواية في المذهب تقول إن للمجيب أن يرجع عن قوله قبل صدور القبول، ولكن المذهب ما تقدم ذكره. بعدين قال وحتى القرطبي في تفسيره قوله تعالى وأحل الله البيع في ذلك خلافه، وظاهر كلامه أنه في المذهب رواية عن مالك، ولكن الجاري عن المذهب ما ذكره في رشد والله أعلم. كل هذا يتحقق بالنص قد يكون ما شيخ ورد أحاديث إذا اختلف الباء كان بمعنى اختلف البائع والمشتري، فالقول ما قال المشتري. لا، والقول للبيع والمشتري هذا حسب يعني توصيفه في حسب توصيفه في إذا كان مدعيا أو مدعا عليه. يعني القول دائما المدعي ملزم بإقامة الدليل والبينة، المدعى عليه ملزم باليمين. فإذا كان ادعى المشتري، إذا كان الصورة اللي صار فيها النزاع بين البائع والمشتري تبين فيها أن المشتري هو المدعي، فعليه أن يأتي بالدليل، ولا لا كلام له، قول يقول للطرف الآخر، ويتبين المشتري مدعى عليه فيقول كلام له. ليس هي قاعدة مضطردة أن دائما الكلام هو للمشتري أو دائما هو الكلام للبائع، ربما من حيث أن في ربما بعض المسائل يبقى الكلام للطرف اللي هو ما عرفش يكون مغلوب على أمره أو كذا، فالمسألة فيها شيء من التفصيل، لكن لا أظن هناك يصح حديث به هكذا بالإطلاق على القول للمشتري البائع بصفة مطلقة. قال: وإذا انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الأمر متقدمة على الإيجاب فأولى إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر وهو مقدم، بأن يقول البائع: اشتري السلعة مني أو خذها بكذا ونحوه، ويقول المشتري: اشتريت ونحوه، لأن الإيجاب وقع في محله. الإجابة وقع في محله لأن بعد ما قبل المشتري، فإذا قبل المشتري وقال له البيع بيعت، مع الإجابة وقع في محله لأن وقع بناء على قبول المشتري. قال: وظاهر المصنف انعقاد البيع ولو قال المشتري لا أرضى أو كنت هازلا ولا يمين عليه، لأنه قدمها على المسائل التي يحلف فيها، وهو قول الراجح. يعني هذا الصيغة بالصيغة الماضية يعني لا يلزمه اليمين، وقدمه على الصيغة التي يلزم فيها اليمين فيلزمه البيع حتى لو كان مع ذلك أراد أن ينكر. ايش؟ في العصر الحالي اللي قد لا يفرق الناس بين صيغ الفعل، فعند النزاع إلى ماذا يرجع؟ النزاع هو إذا كان الناس لا يفرقون بين الماضي والمضارع يرجع إلى القرائن، إذا كانت القرائن تشهد لأحدهما يؤخذ بقوله، وإذا لم تشهد فيلزمه اليمين. من نكل ورجع يلزمه اليمين إذا كان القرائن لا تدل على ما يريده. قال: لكن الأرجح والمعول عليه أنه عليه اليمين كما في مسألة التسوق الآتية، لأنه قول ابن القاسم في المدونة، وحينئذ فمحل الانعقاد لذلك إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف، وإلا لم يلزمه الشراء. وأجيب عن المصنف بأن يعني إذا خالف ولم يحلف معناه يلزمه يعني، وإذا حلف يعني يستطيع أن ينقض العقل الذي أبرمه، وهو الذي مشى عليه الشارح أنه يعني إذا كان الصيغة بصيغة الماضي من الطرفين فالعقد لازم ولا يفيده الرجوع حتى لو حلف، ولكن إذا كان الصيغة بصيغة الأمر أو المضارع، هناك من فرق بين الأمر والمضارع، لكن الصحيح أن الأمر والمضارع يلزم فيهما اليمين للناكل يلزمه اليمين، هناك من قال الأمر يعني لا يلزم معه اليمين، لكن قال الصحيح أن اليمين تلزم بصيغة المضارع بصيغة الأمر لمن رجع عن كلامه. وأجيب عن المصنف بأنه لما بين أنه يحلف مع صيغة المضارع الآتية فأولى مع صيغة الأمر، لأن دلالة المضارع على البيع أقوى من دلالة الأمر عليه لدلالة المضارع على الحال بخلاف الأمر، يعني المضارع أقوى في الدلالة من الأمر. قال: وينعقد لكن من حيث العرف قد يكون البيع بالأمر أقوى من المضارع، يعني لما يأمر بيني كأنه جازم ورغبتي في الشراء، أن يقول له بيعني معناه يدل على جزمي وأنه مريد بقوة، مثل ما يقول لو قال أشتري يعني، فأشتري يمكن محتمل أنه يتلاعب بها، لكن لما يقول له بيعني كأنه يعني يدل على أنه جازم يريد الشراء. في بعض القنوات يعني شنو مجرد لا مجرد يعني ما تعرض الشاشة يعني على 100,000 من الناس سلعة معنا لزيمتهم ولا كيف يعني؟ لا انت هو اللي بنصلك انت لا انت هل لما التلفزيون يعرض عقار للبيع ويشاهده 1,000 واحد ولا 10,000 واحد هل هذا فيه ليه علاقة بالصيغة هذا؟ ايش علاقة بالصيغة؟ الصيغة نعم؟ هل يكون هذا ايجابا من البائع لا يستطيع ان يرجع عنه؟ لا اعتقد العرف يدل على هذا الايجاب لانه ربما هناك كثير من الشروط الاخرى لا تعرض لان اللي يعرض على التلفزيون هو يعرض اغراء يعني هو مجرد انه طعم للمشتري لان يعرف ان هناك محل يعرض هذه السلع وهذه الاشياء ثم لما ياتي هناك قد يفاجئ بغير ما راه هذا لا يكون ابدا صيغه منه نوع من الصيغه قد يكون بيع عن طريق الشبكة الانترنت وكذا قد يكون صحيح لأنه يعرض بمواصفات محددة وبثمن محدد وبأجل محدد وبكذا قد يكون يتم البيع عن طريق المسائل الإلكترونية لأنه عقد بيع يبرى فيه عقد بالفعل لا مجرد دعاية وإعلان والإعلان يختلف على العقد. يعني عند اتصال المشتري به قد يتنص ويقول انا لا اقصد البيع، هل بعد هذا السؤال؟ ما اعتقد لا اعتقد ان مجرد العرض هكذا حتى ولو في مواصفات هو دائما في الاتصال بالجهه التي بعد ذلك تكون هناك اشياء لان الاعلان لا يذكر كل الاشياء، الاعلان له ثمن بالثانيه وبالدقيقه هناك تفصيلات قد تفاجئه لكن ما ينشر في المواقع قد يكون صح ينشر في المواقع ان عند الشركة عندها موقع عارضة سيارة عارضة كذا بأوصافها بمواصفاتها بتفصيلاتها بأثمانها وإذا رغبت حتى يقول لك إذا رغبت في البيع بعث لي رقم البطاقة ورقم كذا أو ادفع شيء من الثمن فإذا فعلت ذلك يبقى عليه إيجاب وقبول صحيح مجرد أن الشركة تعرض على آلاف من الناس أن عندها سلعة وأرض وكذا بثمن معين أو بمكان معين ويكون هذا إيجاب لا أعتقد أن هو العرض الشيخ العرض في التلفاز لا يختلف عن العرض في الدكان يعني فالعرض في الدكان لا يلزم منه ان لا يختلف عن عرض على عرض في الدكان يعني نفس الشيء كان سلعة معروضة في محل يعني وعليها سعرها وعليها كذا فهي المسألة لابد فيها من شيء يعبر عن إجابة القبول بشخص بعينها او الممثل بعينها او تم فيها الجواب بصفة خاصة قال ولكن الأرجح والمعول عليه أن عليه اليمين كما في مسألة التسوق الآتية لأنه قول ابن القاسم في المدونة وحينئذ فمحل الانعقاد لذلك إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف وإلا لم يلزمه الشراء وأجيب عن المصنف بأنه لما بين أنه يحلف مع صيغة المضارع الآتية فأولى مع صيغة الأمر لأن دلالة المضارع على البيع أقوى من دلالة الأمر عليه لدلالة المضارع على الحال بخلاف الأمر قال وينعقد بقول المشتري ابتعت واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي أو بقول البائع بعتك أو أعطيتك أو نحو ذلك كذلك ويرضى الآخر فيهما يعني هذا أيضا من التيسير أن ليس هناك صيغة محددة تعبر عن العقد سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد مشاركة بل حتى عقد النكاح عند العلماء المالكية يتم بأي صورة بأي صيغة ما دام فهم منها المراد النكاح حتى لو قال بعته والولي قال بعته بصداق قدره كذا خلاص لما ذكر الصداق دليل على أنه ورد النكاح أو وهبته لو قال وهبت بصداق وكذا يعبر عن النكاح وكل ما يعبر على الرضا في العقود كلها يتأتى به ولا يشترط أن يذكر في كل عقد صيغته الخاصة به في البيع بيعته أو الإجارة أجارته وكذا لا يشترط هذا هذا العقد بيعته قلت هذا هو العقد ما في شيء اخر يعني العقد تقصد كتاب نعم لا ما يقدر يولي العقل في الشرع هو التراضي، هو الرضا، هو ما ينطق ويتكلم بلسان ويعبر به عن الرضا. لا يشترط في صحة العقد البيع وأنك تكتب وثيقة وتحضر شهود عليها ويوقع على أنه باع، على غير شرط. هذه كلها مكملات، هذه مستحبات لرفع النزاع والخصومات، وأمر الله عز وجل بكتابة الدين بحيث لا تحصلش الخصومة بين الناس. لكن لا توقف عليه صحة العقد عند جمهور العلماء، كلهم يقولون العقد صحيح، وحتى لو لم يكن هو موثقا ولو لم يكن مكتوبا. وحتى العلماء الظاهرية أبو داود الظاهري ومن يستبقون الكتاب في عقود البيع يقولون أنه من لم يوثق يأثم، ولكن العقد ينقل ملكية ويصح. ربما يخالفون في النكاح يشاركون فيه التوثيق، وأنه إذا لم يوثق لا يكون صحيحا. لكن في عقود المعاملات البيوع يشترطون صحيح التوثيق، ولكن كانه واجب غير شرط. لو وقع فالبيع صحيح وتنقل به الملكية مع مخالف ولد. شيخ الإيجار، صور الإيجار شيخ، خلوصي الإيجار شيخ، الإيجار الإيجارة مثلا الآن لو تأجر مثلا محل أو تأجر بيت، لو ما تبرمش معاه عقد أو بالورق وبالختم تصبح حتى بالأعراف غير ملزمة. لا أبدا، هو هذا الإجراءات لفضل النزاع والخصومات هذا لا بأس، يعني مقبول، يعني لابد ما يدعى عليه البينة، هذا شرع مشروع أي أمر شرعي. لو ادعى الإنسان أنه أجر وما عندهش ما يثبت هذا فقد يسمع كلامه ويسمع قوله. لكن من حيث الحلال والحرام الديانة، هل يتوقف العقل على هذا الكتاب؟ لا يتوقف. أمتى؟ نحتاج هذا عند الخصومة، عند الخصومة صحيح لابد من البينات، وذلك هذه فائدة التوثيق. عرف الناس هنا لا يلغي أصل لا لا يلغي، لأن أصل العقد هو العقد، إنما البيع عن تراضي. هذا الكلام يعني إذا وقع ما يدل على رضا به كلام، لو قال بعت خلاص انتهت منه. الناس يصورون البيع لابد أن يكون يذهب إلى محرر عقود وإلى محامي وإلى محكم ولا كذا، لا أبدا. فلو قال بعت وقال لأخي اشتريت، قال هذا الزوج، وقال له قبلت، صار زوجته. حتى لو لم يقع التقابل شيخ، حتى لو لم يقع التقابل خلاص، يعني كل واحد عليه يطالب بحقه من الآخر، هذا أقصى ما هنالك. نعم. لا ما عندهاش حق، ما عندهاش حق في الرجوع. إذا كان قال بعت واشتريت ليس له حق في التراجع، لأنه يطالب ببقية الثمن، وعلى المشتري أن يطالب بالعقار أو الشيء اللي اشتراه. هذا هو الأقصى ما يمكن، لا يملك أن ينقض العقد. إذا العرف مخالف للشرع لهذه الواقع؟ لا، هو الشرع قلنا فيه مخرج لهذه المسألة، وأراد الناس اللي تبغى الشرع قلنا هو يوقف البيع على قبض الثمن، يستطيع أن يفعل هذا. يعني هناك تكييف شرعي للمسألة، هو الذي نتكلم عليه أنتم الآن، هو اللي يجري الآن معمول به في محرر العقود هكذا دائما. يعني العقد مبدئي وعقد نهائي، والعقد المبدئي هو يقول بعت، ولكن يسمونه بيع مبدئي. كيف تقول بعت يقول مبدئي؟ ما في مراحل بيع، إذا كان بعت معنى بعت خلاص، وبعد ذلك يبقى يأخذ منه عربون، ثم يتأخر ما يدفعش باقي الثمن، فيبقى يحتار هل هذا العقد تم فيه البيع والمشتري البائع بقي، يعني من لم يقبل الثمن يبقى أحيانا سنين، و هذا المبيع يعني يختلف سعره ويزيد، ويمكن كان ب 100 يصير ب 10 بمليون، ويحصل نزاع ويحصل خصام. فاذا كان عبر العقد ببعت وقال المشتري اشتريت، معناه عقد تم ودفع عربون، هذا جزء من الثمن، عليه ان يطلب باقي الثمن، ومن حقه كان واجب عليه ان ياخذ توثيق، ياخذ رهن، لا يبقى هكذا يعطي ملكه و يبت فيه ويقول بعته، ثم هو يبقى ينتظر الى ما لا نهايه من غير شيء، هذا تفريط منه. فاذا فعل ذلك هو قد باع عليه يطالب بدينه فقط. واحيانا المشتري يتصرف في المبيع ويبيعه، فالموضوع يحتاج الى تكييف شرعي. الموضوع اذا كان ما في عقد على مرحلتين، بيع مبدئي وبيع نهائي، هو بيع واحد، اذا كان باع هو بيع واحد، والا يسمي العقد الاول يسميه وعده ويسميه أي شيء آخر لا يسميه بها، لا يقول يعبيهم بلفظ الماضي، يقول بعت ويقول تاني اشتريت ويشهدوا على هذا. ثم بعد ذلك عندما يتأخر يقول لا ما صارش من البيع البيع المعقد، لا ما يمكن هذا. الظاهرية شيخ دليل بالنسبة لاشتراط الكتابة هل هو قول الإشهاد وأشهد إذا تبايعته؟ نعم. إذا ضر كاتب ولا شهيد نعم. إيه. هذا هو دليله؟ هذا دليله نعم. إيه الأمر بالإشهاد عند العقول، و يذهب إلى هذا الظاهرية وما الشيعة والإمامية وكذا، ويرون أن عقد المعاوضات والمعاملات من غير إشهاد وكذا لا يجوز شرعا، وصاروا فيه يعمل مخالفة وآثم. لكن يقول إذا تم العقد فيكون العقد صحيح، هذا في المعاملات، لكن في النكاح لا، يقول النكاح فاسد إذا لم يتم فيه التوثيق، ويكون كذا عندهم الإشهاد والتوثيق في النكاح، لو لم يوثق لا يكون العقد صحيح. عفوا يا شيخ، اليوم هل يرجع العربون إذا ما تمش البيع؟ إذا كان البيع على العربون فيه هناك فرق، يعني إذا كان إنسان ساوم سلعة وأراد أن يشتريها ودفع فيها عربونا جزءا من الثمن، فهذا جائز بشرط أن يتفق الطرفان على أن يكون هذا العربون جزء من الثمن، هكذا يكون البيع صحيحا. أما إذا كان الاتفاق مبدئيا على أنه يعطيه جزء من المال ثم بعد ذلك إذا هو رجع البيع يضيع عليه هذا المال، فهذا هو بيع العربون منهي عنه عند المالكية، يقول هذا لا يجوز لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. علماء الحنابلة يجوزون بيع العربون، و يجوزون ان لو الانسان اراد ان يرجع من ليس من حقه ان يرجع، ربما اخذ به بعض المجامع الفقهيه، لان الناس اصبحوا الان يتلاعبون، ياتي يدفع عربون ثم بعد ذلك اذا بان له شيء اخر وان الصفقه ليست في صالحه ينقص عنها ويتضرر البايع بسبب هذا العقد اللي عمله، وذلك الزموه بان يمضي في العقد، ألزم المشرب يمضي في العقد وإلا يضيع عليه العربون. وأخذ بقول الإمام أحمد في هذه المسألة لأنه ضعف الحديث، ولكن غير الإمام أحمد يقول بصحة بنهي عن بيع العربون أنه حرام، ويستدلون بهذا الحديث إلا إذا وقع العربون على أن يرد إذا كان لم يتم البيع. الاستصناع يختلف، الاستصناع معناه هو عقد على سلعة مؤجلة وثمن قد يكون مؤجلا كله أو جزءه، يعني سلعة تحتاج إلى صناعة فالتعاقد عليها يتأجل تسليمها ويتأجل أيضا الثمن إما كلية لو جزئيا، فهو عقد جائز لأنه يختلف عن عقود البيع الدين بالدين، لأن لو كان هذا من البيع يكون ممنوعا عند تأجيل العوضين، لكن الاستصناع جوزه الشرع لأنه مثل عقود السلم ويجوز فيها التأجيل، ويجوز أيضا فرض عقوبة على ما اختارته المجامع الفقهية الآن المعاصرة في عقود الاستصناع، أن يمكن أن تفرض شروط غرامة على الصانع إذا اتفق معه على أجل وعلى مواصفات مبارك هو أخل وكذا، فيجب أن تفرض عليه غرامات وعقوبات إذا تأخر في السداد أو خالف الشروط وكذا. العلماء من باب المصلحة والحفاظ على أموال الناس جوز أن توقع عقوبات وغرامات عليه. قال وينعقد بقول المشتري ابتعت واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي، أو بقول البائع بعتك أو أعطيتك أو نحو ذلك كذلك، ويرضى الآخر فيهما أي في الصورتين وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية بأي شيء يدل على الرضا، وظاهره الانعقاد ولو قال البادئ لا أرضى وإنما كنت مازحا مثلا. وهو كذلك عند ابن القاسم حيث فرق بين الماضي والمضارع المشار إليهما بقوله وحلف المتكلم بالمضارع ابتداء منهما ولا يلزمه البيع وإلا يحلف لزم البيع وإلا يحلف لزم البيع ولا ترد لأنها يمين تهمة ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة يعني من ادعى أنه لم يقصد البيع وإنما كان ماجحا تلزمه اليمين فإن حلف برئ ونقض البيع وإلا يحلف وامتنع اليمين فيلزمه البيع ولا ترد على الطرف الآخر الذي يطالب بإمضاء البيع لأن هذه يمين تهمة ويمين التهمة لا ترد لأن اليمين هناك يمين تحقيق وهناك يمين تهمة يمين التحقيق هي التي يطلبها المدعي المدعى عليه بناء على إقامة بينة ناقصة عند بينة لكنها ناقصة مثلا إذا كان الحق يثبت بشاهدين وليس عنده إلا شاهد واحد فقدم بينة ناقصة ما عندهاش قدرة على استوفي حقه فيطلب المدة عليه اليمين فهذه يسمى يمين تحقيق حتى يبرأ ويمين التحقيق ترد إذا لم يحلف المدة عليه يرد على المدعي ويستحق يستحق بشاهد واحد ويمين لأن قاعدة أن الإنسان لا يستحق شيئاً إلا بأمرين لا يستحق بأمر واحد إما شاهدين إما شاهد ويمين إما شاهد وامرأتين لا يستحق الملك في الخصومة بشيء واحد لابد يحتاج إلى أمرين فترد من التحقيق على المدعي ليستحق بالشاهد الذي أقامه واليمين التي ردت عليه فهذا في يمين التحقيق فيمين التحقيق يعني لابد أن تكون كلها مسترد إما بينة ناقصة وإما ثبوت خلطة أو مشاركة بين الطرفين ومعروف أنهم كان بينهم يعني معاملات فأحدهم ادعى على الآخر فهي تسمى يمين وطلب ولزمته اليمين تسمى يمين تحقيق فإذا لم يحلف المدعى عليه ترد على المدعي لكن يمين التهمة يطلبها المدعي المدعى عليه بناء على لا شيء عنده شيء مسترد لا عنده خلطة ولا مشاركة ولا بينة ناقصة ولا شيء مجرد نتهم أنا أتهم أن فلان سرق متاعي ما عندي شيء يبينه هذه يمين تهمة فإذا حلف بريء وإذا لم يحلف لا ترد على صاحب المدعي أن ماله سرق لا يقال له احلف أنت أن ماله سرق لأن هذا شيء لا فايت منه ولا يملك ولا يستطيع أن يجزي منه فيمين التهمة القاعدة أن يمين التهمة لا ترد وإنما ترد يمين التحقيق شيخ انتهى الوقت لك عندي بعض الأسئلة ما يقول ما أهمية التفرق في المجلس فهناك قوانين تسمح للمشتري أن يرد البضاعة خلال 14 يوما والبائع ملزم بقبول ردها بالقانون قال هو ضرب مثلا قال هذا موجود في بريطانيا فما حكم ذلك هذا من المصالح المرسلة ايش المثال يقول ما أهمية التفرق في المجلس وهو خلي سمعت كلام الأول بعدين ضرب مثالا قال هذا موجود في بريطانيا فما حكم ذلك هل هذا من المصالح المرسلة شنو المصالح المرسلة يعني أن ترد يعني يسمح للمشتري أن يرد البضاعة خلال 14 يوم والبائع ملزم بأنه لا هذا ربما يعني يكيف على الخيار هناك من أهل العلم من يرى الخيار غير محدد بالمدد علماء الملكية يحددون الخيار كل سلعة لها خيار يناسبها هناك خيار يحتاج إلى يوم واحد هناك خيار يحتاج إلى ثلاثة أيام هناك خيار هناك الخيار اللي تختبر به ما إذا كان هذه القطعة ذهب ولا غير ذهب يمكن تحتاج إلى يوم واحد أو أقل الخيار تختبر به إذا كانت هذه الدابة مناسبة وسلسة القياد وتؤدي الغرض تحتاج إلى ثلاثة أيام وأربعة أيام وأكثر من ذلك فكل سلعة خيار فيها بحسبها عندهم لكن هناك بعض العلم ربما الشوافع مدامة والحنابلة يقولون أن مدامة الخيار له أجل محدد حتى لو طال لا يضر فيمكن يخرج هذا الكلام لو أنت أعطيت فرصة 15 يوما أو أكثر أنك من حقك أن ترد السلعة هذا يعني باب الخيار الواسع. يا شنو العقد؟ كيف عقد؟ ايش هو؟ ايش العقد اللي يتكلم عنه حتى اعرف الصورة؟ هو يقول ما أهمية التفرق في المجلس؟ فهناك قوانين تسمح للمشتري أن يرد البضاعة خلال 14 يوما والبائع ملزم. ما عرفت هذه القوانين اللي تسمح برد البضاعة 14 يوما، ما مردش في هذه المسائل وتحديدها ب 14 يوما. أنك أنت في الغرب يوجد هذا 28 يوم، 28 يوم في يعطوك الخيار في رد البضاعة. خلاص هذا خيار، يعني ما في إشكال. معناه لو أعطاك القانون هذا، أما أنا أعطاك أنت خيار، وهذا يعني القانون وضع ومدام رضي به البائع والمشتري معناه رضي بالخيار. لما المحامي يبيع لك السلعة ويكتب لك في العقد أن المشتري عنده حق في 14 يوما أو في شهر، وأنت وقعت هذا وأنك رضيت بالخيار، فالقانون هنا لم يفرض عليك، أنت الذي قبلت هذا الشرط الذي وضعه لك القانون، فلا يخرج أن يكون هو من جملة الخيار. يعني هذا يقول ما تعلق بالحكيم، لو حاسس تعلق في المحلات بضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا شرط ما في خيار. من حق البايع أن يقول لا أريد أن أبيع على الخيار، لأن البيع هو نوعان، بيع على البت وبيع على الخيار. بيع على البت ما ليش فيه خيار، إما أن تأخذ ويلزمك إلا إذا كان هناك عيب فترد بخيار العيب، لأنك خيار التروي ولك خيار العيب. خيار لي من حقك ترد به يسمى خيار التروي، تنظر في السلعة الناس باتك من حيث سعرها من حيث جودتها، هذا خيار تروي وهذا مبني على رضا الطرفين. لكن هناك خيار آخر خيار العيب، هذا إذا وجد في عيب من حقك أن ترد، فمن نفى خيار التروي من حقك أن ينفيه. يقول جدتي مريضة وليس لها المال الكافي للعلاج، بدأنا نحن أبناؤها وأحفادها بجمع المال لها، هل يجوز لنا الأخذ من مال الزكاة حيث إنها محتاجة لمبلغ ذا 11,000 دينار للعلاج بالأردن، علما بأنها كانت تعالج على حساب بعض أبنائها؟ الزكاة لا تصرف إلا لمصارفها للفقراء والمساكين وإلى آخره. إذا كان هذه المرأة يتوفر فيها وصل فقط مع أنها لا تملك من مرتب ومن دخل ما يكفيها لمعيشتها بصورة معتادة، من حقها الدخل من الزكاة لأنها فقيرة، ثم بعد ذلك لها أن تصرف هذا المال حيث شاءت، تصرفه في العلاج أو في حوائجها الأخرى، كل ذلك جائز لا حرج عليها. لكن ما لابد أن يصل بها لأنها فقيرة، أما إذا كان فيها غير فقيرة ولا يتوفر فيها هذا الشرط فقط فلا تعطى من الزكاة لأي صفة أخرى. قل ما حكم كتابة البسملة في الدوائر الحكومية على الأوراق الرسمية التي ترسل بين الوزراء والمدراء إلى آخره، أليس الأفضل أن تبدأ بالبسملة؟ والتكميل الكلام الأول، وإذا كان هذه المرأة مثلا تداين الناس وأهلها وليس عنهم مال وتداينوا وعالجوها ثم بعد ذلك بقت عليهم ديون، عليهم لها أن تأخذ الزكاة وتدخل في باب الغارمين، لا حرج عليها في ذلك مهما بلغ الديون، ما دام لا تملك شيئا يصلح للبيع تسدد به دينها من حقها تأخذ الزكاة لتسديد الدين بعد وقوعه بعد حصول الدين. أما كتاب البسملة فهذا أمر مطلوب، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وأجدم، سنة يعني الإنسان يبدأ بسملة في كل شيء مهم وله بال. فالأبناء إذا كانوا أغنياء يجب عليهم علاج أمهم، الأحفاد لا يجب عليهم، لكن الأبناء يجب عليهم إذا كان عندهم مال فيجب عليهم القيام بشؤونها سواء كما يتعلق بعلاجها أو بمعيشتها، وإذا كان هم أيضا لا قدرهم على ذلك فهم يدخلون في باب الفقر أيضا، لا من يأخذوا من باب الفقر لا من باب العلاج. يقول إذا هو بالنسبة لسائل على حكم كتابة البسمة على الأوراق الرسمية، يقول البعض ينهى عن ذلك ويقول إنها قد ترمى. لا ربما ما ينبغيش أن يمنع الناس من هذه المسألة إذا كان أصبحت مسألة شائعة وأصبح الأمر يعني مشهور والناس لا تبالي تجرأت على احكام الله لكن في الغالب ان هذا لا يكون يعني في الغالب ان هذه الاوراق كلها ترجع الى المخرمه وترجع الى كيف فالاصل انها تبقى الا اذا كان لوحظ ان هذا الامر يعني اصبح ترتب عليه مفسده عظيمه. يقول اذا كان الرهط يطلق على ما دون التسعه فما توجيه الايه ولولا رهطك لرجمناك ومعلوم ان رهطه قبيلته. معلوم ان رهطه القبيله يعني قريبة. يقول بأن الرهط يطلق على ما دون التسعة فما توجيه الآية ولولا رهطك لرجمناك والرهط هو القبيلة. أنا بعض تفسيرها وقبيلة ربما الأمصار ربما قد يكون تفسير الرهط هو ليس أمرا واحد أهل اللغة أحيانا يختلفون في التفسير منهم من يجعل هذا ومنهم من يجعله أكثر من ذلك. مثلا الألفاظ تفسير الألفاظ ليس دائما هو قول لازم يعني هو قول واحد أهل اللغة قد يختلف الناس كما يختلف الفقهاء مثلا سيبويه يقول كذا وابن سلام يقول كذا ويفسر له كله يفسر كل يفسره بما فلا تعارض له. انتهت الأسئلة نستمر ولا؟ خلاص تاني الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.